هو الآن هذه الرطوبة يحتمل تحتمل ثلاث أشياء: إما أنها عرق، وإما أنها بو، وإما أنها مذي. بعد أن قلت إنها ليست منيا قطعا، فعلى أيها يحمل؟ أي نبي عاصر فيكون عرقا حتى يتبين أنه شيء خارج من الذكر. نعم. إيه نعم، هكذا قال. أما ما يخرج بدون شهوة فهذا وإن سماه العامة مذيا ليس بمذي، هذا أثر مرض، ولهذا يعالج. يعني كثير من الناس أصيب به وعالج وشفاه الله. نعم. لا، الذكر كله، كل الذكر أصيب. نعم. نعم. قلنا لا لا لا، ما قلنا ضعيف، احنا قلنا ليس بالصحيح. اي بالصحيح، ليس بالصحيح، ولهذا بعض العلماء ضعفه وقال لا يجب غسله، ولكن الاحتياط ان يغسله. نعم. اذا اصاب الثوب نجاسه، ها المذي اذا اصاب الثوب لم يتعرض له في حديث علي بن ابي طالب، لكنه ورد في احاديث اخرى انه ينضح، والنضح فوق الرش ودون الغسل، يعني يصب عليه الماء حتى يعمه كله، ولا يحتاج الى فرق، ولا يحتاج الى عصر. فنجاسته في الحقيقه خفيفه، ليس طاهرا كالمني، وليس نجسا كنجاسة البول، بل نجاسته خفيفة. نعم. أي نعم. صلى الله عليك يا شيخ. إذا رجل في سفر وخرج من المذي، يتيمم في سفر ويجب له. يتيمم عن حدث الصلاة. عن الحدث. يتيمم عن الحدث. نعم. ها؟ النجاسة أن الرسول أمر بغسله، في حديث آخر أمر غير هذا، أمر بالنضح بأن ينضح، والنضح كما قلت لكم فوق الرش ودون الغسل. نعم، لأن النجاسة المغلظة لا بد من غسل، الغسل أنك تفركها وتعصيرها، وعلى ما يرى على رأي من يرى أنه لا بد أن تكون سبع مرات، تكررها سبع مرات. نعم. أي نعم، لأن قوله إنما هو بضعة منك يدل على أنك إن مسسته كما تمس بقية أجزاء البدن فلا شيء فيه، أما إذا مسسته المس الخاص به فإنه يجب الوضوء، لأن الناس يجدون الفرق بين أن يمس ذكره أو يمس أصبعه مثلا. نعم. سم بالله، سم بالله أولا. كيف توصل الله عليه وسلم؟ ما كيف توصل والصلاة والسلام عليه؟ الصلاة والسلام تغني عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب في المذي وغيره، وعن ابن قيس بن محسن العسلي انها تحمد لها وغير لم اكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في مجلس فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة في المسجد فضجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه